أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. وكنا حففناهما أي أحطناهما كالسور من النخل. وقال وبينهما جعلنا بينهما زرعا كأن في جنة عن اليمين وجنة عن الشمال. ويظهر دي كانت عادة العظماء في أن يصنعوا نفسهم بستانين خاصين، بستان للعموم للقاء أخوانه وأحبابه وأصحابه حتى لا يضيق على مين، على من في البيت، يبقى بستان تاني. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في آيات أخرى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وإيه وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة وإيه ورب الغفور. كلتا الجنتين آتت أكلها، آتت أكلها يعني أعطت الثمرة المطلوبة منها، والأكل هو ما يؤكل. وآتت أكلها، احنا عارفين ان الزراعات بتتلاحق ثمرها، شيء يجي النهارده وشيء يجي بكره وشيء يجي بعده. ولم تظلم منه شيئا. شوف كلمه تظلم بقى دي بتعطينا العمل لاجل الخير في الدنيا. ولم تظلم منه شيئا، الارض ما ظلمتش، بمعنى انك تديلها تعب تديك حقك، تاخد منك كيلة غلة تديك ركاب قبل الكيلة، تحط بذرة واحدة كده تطلع لك منها مش عارف بتاع بطيخة، يطلع لك منها آلاف اللب وكام بطيخة. إذا لا تظلمك، لا تظلمك. يبقى معناها إيه؟ أن الأرض كريمة، بس عايزة اللي يعمل إيه؟ اللي أنت مش فيها إلا أنك أنت تحرق بس، تحرط كده وتبذر ومش عارف ايه وتروي، قد تروي لك السماء من اللي من البطن، انما الارض ايه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما حب يدينا المثل في مضاعفة الحسنة ب700 ضعف، قال اعوذ بالله ان الشيطان الرجيم، مثل الذين ينفقون اموالهم ايه في سبيل الله كمثل ايه حبة انبتت سبع سنابل كل سنبلة فيها مائة حبة. الله، إذا كانت الأرض بدتها حبة بدتك 700، يبقى خالق الأرض ما يديكش 700؟ الله الله الله الله، يبقى لا يبقى. وبعدين قالوا يضاعف من يشاء بقى، الأرض بدتها حبة 700. إذا اللي بيقولوا الأرض ما ظلمتش، فكأن من عدل الأرض أنها تعطي من كد ومن إيه؟ ومن تعب فيها. وأنت لما بتكد وتتعب الله يقدر هذا. ولذلك النبي ساعة ما شاف ايد مجرحة ومبقبشة من العمل قال تلك يد يحبها الله. الله أكبر، الله أكبر، تلك يد يحبها الله. ليه؟ لأنها تعبت وعملت مش على قد حاجتها، لا على أكتر من حاجتها. عشان لو كل إنسان عمل على قدر حاجته، طب والذي لا يقدر أن يعمل كيف يعيش؟ يبقى لازم تعمل على قد طاقتك مش على قد حاجتك، مش على قد ايه، علشان تاخد حاجتك والباقي يا شيخ مش هتتصدق بيه، والباقي هتبيعه. تبقى يسرت على الناس ولا لا؟ يسرت على الايه، على الناس. يبقى الحق سبحانه وتعالى يقول ان الارض ما تظلمش، اتعب تجد كلمة. وليه بقى ما تظلمش ليه؟ اما قال لك لانك انت بتعامل امك. شوف لما تبر امك، ده امك من غير حاجه بتديك، لان في نبات يطلع من غير ما تزرعه، مش كده بيحصل؟ امك بتديك، فكيف اذا انت اكرمتها بالبر؟ تزيد ولا ما تزيدش؟ تزيد. واحنا من التراب، والتراب بتاع الايه؟ من الارض، فتبقى امنا بتدينا، لما نبر بقى ونشتغل وياها تدينا ايه؟ ده من غير بر تعطي. ولذلك كمان من برها انك اذا والعياذ بالله اذا مرضت لا قدر الله، يمكن كل الناس يسيبوك وهي اللي ايه؟ تقعد بيك وتمسح لك ومش عارف ايه، ويمكن اللي حصل تاخدها في ايدها كده ومش عارف ايه. ولما يموت الجيفه بتاعته كل اخ له محب يعرف منها، الارض تاخدها وتمص كل حاجه تمسها وتخليها كده، لانها ام ولا مش ام؟ ولم تظلم منه ايه؟ ولم تظلم منه شيئا. كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما ايه؟ خلالهما نهرا. ما هو اصل الزرع ده بتاع عايز ايه؟ عايز ميه. يقول لك مش بس على السمك، لا ده احنا جبناها له ايه؟ ميه خصوصيه. فجرنا ايه؟ خلالهما ايه؟ نهرا. وكان له ثمر. مش بس الجنتين اللي فيهم ايه؟ نخيل وفيهم اعناب وفيهم زرع وبتؤتي اكلها، لا في ثمر، يبقى في حاجه ثانيه له، له له له موارد اخرى، له موارد اخرى، عنده ذهب وعنده فضه وعنده مش عارف ايه وعنده ايه. وقال ومن الثمر اللي له اولاد، لانه هيجي في الجدل يقول ايه؟ اعز نفره، انما نفر ما يبقى من الثمر. والولد ثمرته ابيه ولا لا؟ الولد ثمرته ابيه. كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. غير دي يعني، غير الكلام ده، ده إرادة يعني تالي. هات بقى الموقف بقى، المحاورة والجدل بقى. فقال لصاحبه، فقال دليل على أن ما تقدم سبب في القول، استعلاء بالجنتين واللي فيهم نخل وفيهم عنب وبينهم زرع وله ثمر تاني، يبقى ده استعلاء بالنعمة. كلا إن الإنسان. فقال لصاحبه، يطلق الصاحب على من يصاحبك ولو لم تكن تحبه، ولذلك يقول لك قال صاحبك. قال لصاحبه وهو يحاوره، المحاورة المجادلة، انت تقول كلام وهو يرد عليك، وهو يقول كلام وهو انت ترد عليه، عشان تسلم من الايه. قال لصاحبه وهو يحاوره، اذا المسألة خدت بينهم من بعض ايه؟ محاورة. قال ايه له هو؟ قال لصاحبه وهو يحاوره، انا اكثر منك مالا. طب اكثر منك مالا عرفناها بالجنة ومش عارف ايه، واعز ايه؟ نفر دخلت وكان له ايه؟ ثمر، ودخل جنته. طب ده هما جنتين، ايه اللي خلاها؟ ايه اللي خلاها؟ أم قال لك لأن الإنسان لما يكون له جنتين مش هيدخل الجنتين كده ورا بعض، أول ما يدخل هيدخل إيه؟ جنة واحدة، وبعدين يبقى اثنين للتاني، يبقى اللي يجابه بقى ساعة ما يشوف الجنة كده. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. يا سلام، هو ظالم لنفسه. ليه ظالم لنفسه؟ أم قال لك لأنك أنت إذا أعطيت النفس شهوتها حرمتها من مشتهيات أخرى، يبقى أنت ظلمت عدتها، حاجة ضحكت عليها بتفاية وفوتها إيه، يبقى أنت ظلمت نفسك. لو أنت يعني، طب إيه ما هو ظلم نفسه؟ طب ما هو نفسه، إيه اللي هو ظلم؟ طب ظلم غيره، إنما ظالم لنفسه. أم قال لك إذن ففي حاجتين اتنين في النفس الإنسانية، فيه نفس تشتهي وفيه وجدان يردع بالفطرة، فالمسألة بين جدل بين الايه؟ النفس. ولذلك يقول لك أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك. أعدى أعدائك ايه؟ ما هي النفس؟ بوان النفس. قال لك لا، ده في ساعات الواحد يحدثه نفسه شيء وبعدين يلومه ايه؟ يلومه نفسه. يبقى أكيد في ايه؟ في شخصيتين، الشخصية الأولى شخصية فطرية والشخصية الثانية شخصية ايه؟ استحواذية وشهوانية. فلما النفس كده تجد انتبه تعدلها. ولذلك قلنا ان المنهج القرآني وفي الديانات كلها كان اذا الناس عمت فيهم المعصية وما عادش فيهم حد ينصحهم ولا يقول لهم كذا كذا ايه، وربنا يجيب رسول، لان المسألة صدت اوي، وهم يجيب ايه؟ رسول، رسول يذكر. في أمة محمد عليه الصلاة والسلام الله اكتفى بانه ما يجيش نبي يذكر، لانه حيطلع ناس من أمة محمد يحملون رسالة مين؟ رسالة محمد، يبقوا مش عايزين. يبقى فمأننا على ان الفساد لم يتم، مش هيعم، ان كان فيه ناس عايزين هيبقى برضه في ناس ايه؟ طيعين، ويأمروا بالمعروف وينهوا عن الايه؟ وينهوا عن المنكر، دي ضرورية. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. قال هل هو ظلم نفسه بالدخول؟ لا، ما ظلمش نفسه بالدخول، لأن جنته نعم الله عليه خلاص يدخل، إنما ظلم النفس بإيه؟ بما يقوله بعد، والذي يقوله قبل ما يقوله خطر بباله وهو ماشي كده، فخطر بباله كل الكلام وبعدين قاله، يبقى ظلم النفس ساعة ما خطر بباله إيه؟ الاستعلاء بالغنى. نعم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ما أظن أن تبيد هذه أبدا. حاجة واسعة أو حاجة كويسة وحاجة ميتها فيها وحاجة الصرخة وليها وحاجة مش عارف ماذا، حتى ما أظن أن تبيد أن تهلك يعني. وما أظن الساعة قائمة، ده ما قالها نقل على التالت. ايه الحكايه؟ خلاص انت شغلانه دي ما اظن، ما اظن ان تبيد يمكن يعني لكم، انما الساعه برضو ام ايه ال ال ال ال ال الاوامر الوجدانيه راحت غزاه شويه. ام قالوا على كل حال قامت الساعه برضو ربنا هيديني زي كده برضو عمل يعني. وهو ظالم لنفسه، قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، وما أظن الساعة يعني القيامة قائمة، شك عمل البعث بقى. وعلى فرض أنني رددت إيه إلى ربي، طب ما عرفت منك ربي يا ابن الإيه، رددت إلى مين؟ أهيد بقى ساعة نقول إيه، إن كنت تذوب في الكفر حتى بقى خليك ذكور ما تقولش كده، لأن معنى ربي دي أنت أمنت بإني إليك ربي، يبقى الكلام اللي أنت قلته مش مناسب للكلام اللي أنت قلته. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، مرجعني يعني هلاقي برضو أحسن منه، قال يعني ربنا هينا وإلاك. قال له صاحبه وهو يحاوره الكلام اللي قاله ده كله، قال له أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، بتشدك كده وتقول أنا ومش أنا وأنا وأنا وأنا، ما تذكر الحكاية الأولانية دي إنه خلقك من إيه؟ من تراب، وبعدين الأصل من تراب، وبعدين السلالة من إيه؟ من نطفة، وبعدين بقيت راجل، وبقيت راجل كده ولا ملي هدومك وبتتكلم مش عارف، طب ما تشوف الأولانية إيه؟ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك؟ استنكار أن يقول هذا الكلام، مش استفهام، مش بيستفهم، لأنه هو فاهم إنه كافر لكن بيستبعد، يقول له أضربت أباك؟ يبقى مش مستفهم يعني إنه ضرب أبوه، يبقى إيه؟ بيستنكر إنه ضرب أبوه. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم المراحل يعني، ما حبش يعدد له بقى ثم من نطفة ثم سواك رجلا، سواك التسوية هي إعداد الشيء إعدادا يناسب مهمته، إعداد يناسب مهمته يعني مستوي كده، مستوي ما تفتكرش يعني إيه مستوي، لا مستوي يعني إعداده إعدادا يناسبه. إحنا قلنا أخوان العود الحديد التاني مستقيم والخطاف أعوج، أهل أعوج في الخطاف استقامة واستواء لمهمته، لأن مهمته إنه يعمل العملية الإيئة دي، لو كان عدل عدل كده ما ينفعش. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة، واحنا قلنا لما يقول خلقني من تراب ولا خلق كل ذابة من ماء ولا خلقني من طين ولا من حمأ مسنون ولا من صلصال كالفقار، كلها مرحليات انتقالية، يعني انقل من تراب يعني ده الاصل، من مية قبل الاول وبعد المية على التراب بقى الطين، والطين بقى لما اتخلط مع بعضه كده يبقى حمأ مسنون، وبعدين ينشف يبقى صلصال. الله، يبقى كل دي مراحل ولا لا؟ ولذلك الناس اللي يقولك ربنا بيقول مرة خلقتك من كذا وخلقتك من كذا وخلقتك من كذا وخلقتك من كذا، قولوا لا، هي مرحليات بشيء ايه؟ بشيء واحد. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن يعني لكن أنا، لكن أنا أصلها كده، لكن أنا الحمزة انحذفت خلاص، فالتقت النون مع النون، وإحنا إذا التقى نونين مثلين يعني بنضربهم في إيه؟ في بعض، لكن يعني لكن بيستدرك يعني أنا مش زيك، أنا غيرك، أنت كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، وأنا لم أكفر بمن خلقني من تراب، هات كل بقى المقابلات، لكن أنا لما جت كده حذفنا الإيه؟ الهمزة، لما اتحذفت الهمزة للتخفيف إيه؟ عملنا إيه؟ حصل نونين اتنين، لما جت النونين أدغمناهم واحدة إيه؟ في واحدة، لكن يعني لكن أنا هو الله ربي. هو الله رب. دوك قال ايه؟ ما قالش الله ربي، ده بربي بس. ليه يقول قال الله ربي؟ ايه الفرق بين الامرين؟ الرب هو الخالق المتولي تربية، وهذا لا يشك فيه احد. انما الشك في مين؟ الاله، انه معبود مطاع، لان الربوبية عطاء ولكن الالوهية تكليف، فهو خد العطاء ونفر من التكليف. لكن ده جاب ابن اثنين. لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا. طيب هو قال كده وعمل، ادى له وضع وده له وضع، لكن هذا طبيعه المؤمن؟ ده كان يجب بقى من المؤمن ان يعدي ايمانه الى الغير. ادي فرق، انت قلت حالك وحاله، صحيح بينت لها حاله وحاله، انما انت حالتك كمؤمن تسكت؟ انه لا بقى، يعلم ازاي يكون مؤمن. ليه؟ اما قال لك لانه ما فيش واحد يكمل ايمانه حتى يحب لاخيه ما احبه لنفسه. وايضا من العقل للمؤمن ان هو يحاول يهدي الكافر. ليه؟ لان المؤمن صحح سلوكه بالنسبه للاخرين، لكن الكافر سلوكه ما صححش. يبقى من خير المؤمن اللي بيصحح سلوكه مع الناس ان الكافر ده يؤمن عشان سلوكه يصحح وياه، يبقى خيري ولا لا؟ ولذلك انت لما تيجي تدعي على عدوك الهي والهي قول له ادعي له بالهدايه، لانك انت دعيت عليه بغير هذا يزودك عذاب، ان الله يهديه. نعم. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. يعني بده يوريله سبيل الايمان في استقبال النعمه، بان يرد النعمه الى المنعم. ليه؟ لانك انت ما عملتش في النعمه دي حاجه، انت جمعت موهوبات كلها موهوبه، انت زرعت قبل ما تزرع حرطت ايه؟ الارض خلقته. طب المحرات اللي حرطت مين؟ انت خلقته؟ ده الخشب جبناه من الشجر، والحداد لقى الحديد في الجبال وعملوا حديد، مش عارف ايه. والقوة اللي مسكت المحرات دي موهوبة لمين؟ لا، بدليل انه ياخدها في اي وقت وتبقى ضعيف ما تقدرش تعمل حاجة. يبقى اذا لما تنظر الى المسائل تجدها منتهية الى مين؟ الى العطاء الاعلى. كل شيء تنتهي الى عطاء الايه؟ العطاء الاعلى. كرسي قاعدين عليه يا سلام، متوضب قوي، والنجار وضب، وبتاع القومه عمل في القومه، وبتاع مش عارف الجمونات عمل مش عارف في دهنه، الله، وبعدين عملوا شلته. يمسك المساله دي نقولها دول الصناعيين اللي عملوه عال قوي، يقول له يا فعلا انا جبت الخشب من ايه؟ جبت الخشب من الشجر الفلاني. روح يا شايف جبت الخشب من ايه؟ والله استوردته من السويد مثلا. طب نروح السويد ورا الخشب، وانت يا سويد جبت منين؟ والله من الغابات اللي هناك. نروح الغابه، وانت جبتها منين يا غابه؟ جبناها من الله. كل حاجه هتنتهي الى مين؟ الى الله. ولذلك ربنا بيعلمنا الادب في نعمته علينا. قل افرايتم ما تحرسون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ والله ما قعدتش في ريح الحبه وقعدت اشد فيها شويه من هذا تطول شويه من هذا تطول شويه من هذا تطول، انا بدرتها ورحت نمت وتلاقيتها الصبح مزبله وبكره الاقيها قد كده. الله، يبقى انت عملت ايه؟ انت حرست. افرايتم ما ايه؟ ما تحوينا. وان فكرت برضه في الحراسه هتجدها ازاي حرست انت على البهائم؟ والبهائم انت خلقتها يا سيدي. طب البهائم اللي انت حرست عليها دي انت اللي طوعتها لنفسك؟ طب ربنا اللي ذللها لك، فقلناها مالك فذللناها له فهلها ملكوت. والمحرات برضو دي ليه؟ اجل لما تقعد تحلل اي نعمه من النعم لك فيها عمل تلتفت تلاقي حتى اللي لك في عمل طالع في ايه؟ عند الله. افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ خلاص؟ لو نشاء بقى بعد ما نزرع كده وبقى تردد ما جعلناه حطاما. وده بيحصل ولا ما بيحصلش؟ يجي القطن يزهد كده وبعدين الدوده تيجي ايه؟ يجي مش عارف ايه الجراد يروح مسحور. ايه الله؟ انا بلوناهم كما ايه؟ كما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستسلمون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم. الله، افرايتم ما تحرسون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه ايه؟ حطاما فظلتم تفكرون ان إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المنزل أم نحن المنزلون. ولذلك تجد حينما يمتن الله على عبيده بأي نعمة يذكر ما ينقض النعمة. إن كنت أنتم اللي عاملينها خلوه حافظوا عليها وتنها وياكم، مش أنتم اللي عاملينها خلاص حافظوا عليها. لما جه يتكلم في الحق سبحانه وتعالى على انه خلقنا من النطفه ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، ادانا الحياه وقال وانا انقض الحياه فتموتون، يبقى يدي النعمه وينقضها ولا لا؟ افرايتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ ان كنتم انتم اللي خالقينه وحافظوا عليه ما تخلوش يموت، نحن قدرنا بينكم الموت. تبقى ذكر النعمة وذكر ما ايه؟ ما ينقض النعمة في اصل الخلق. افرأيتم ما تمنون اانتم تخلقون ام نحن الخالقون؟ خلاص. وبعدين افرأيتم ما تحرصون اانتم تزرعون ام نحن الزارعون؟ ان كنتم انتم اللي بتزرعوا وبتعملوا حافظوا عليه بقى، لو نشاء لجعلناه حطاما وقد حصلتم تحصل حطام. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ يبقى الحطام أفسد الزرع مش كده؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن؟ يلا ما تعرفوا نزل لكم ازاي؟ ولا شفت البخار وهو طالع من الأرض عمال يطلع في السماء وينعكس سحاب والريح تاخده ومش عارف ايه وطلعوا المنطقة الباردة وينزل؟ ولا دريت بحاجة من دي. لو نشاء جعلناه أجاجا، لو نشاء به جعلناه أجاجا، ملح أجاج. طيب لما جاء أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ ما قالش نقدر نطفيها في دي، اسمعنا كله قال نقدر نعمل النطفة نقدر نموت، زرع نقدر نجعله ايه حطها، ماء نقدر نجعله ايه. فذكر النعمة وذكر قدرته على ما ينقضها إلا في النار، ما قالش يقدر اطفيه لانه عايزها ملهلبه دايما عشان تقدر ذكرى كده. افرايتم النار التي تورون اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكره. مش هنقول نطفيها، لا ما نطفيهاش دي ابدا، دي كان من هنا. وتجد دقه الاداء القراني لانه بيتكلم رب يجي لكل واحد. الزراعه دي اللي فيها عمل، بنحرط مش كده وبنجيب البذر والدر اهي ويمكن بنسقي بحاجه كده لنا فيها عمل، انما الميه مش فيها عمل ابدا. يقوم ياكد ان ليك فيها عمل عشان اوعى عملك يخليك لو نشاء لجعلناه حطاما، ياكده. انما في الميه لو نشاء جعلناه اجاجا، لان ما حدش ادعى ان عمل الميه ما لناش فيها عمل خالص. ولولا إذ دخلت جنتك، ساعة ما تصادف النعمة كده وتشوفها كده، كان من الواجب أن لا تلهيك النعمة عن المنعم. وساعة ما تشوفها كده تقول أنا اللي جبتها، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان، ده مش جاي بقوتي. يبقى رددت النعمة إلى مين؟ إلى خالقها. وما دمت رددتها لخالقها يبقى استأمنت عليها ويحفظها بقى. انما لو خدتها يقول لك طب زي ما جبتها يا فاق ايه. ولذلك طيب ولولا اذ دخلت لولا، يعني هلا اذ دخلت عينك انت بتحديد وحس على ان الانسان حين يدخل فيرى شيئا جميلا عنده ولو وجهه ولو ينبسط كده لو حالق النهارده والزينه ومش عارف ايه قدام المرايه، كل ما شاء الله لا قوه الا بالله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما قيل عند نعمه ما شاء الله لا قوه الا بالله الا ولا ترى فيها افه الا الموت. صلى الموت بس، انما ساعه ما تشوفها حرستها بقولك ما شاء الله لا ايه لا قوه الا بالايه الا بالله. ولذلك احنا قلنا زمان ان سيدنا جعفر الصادق وكان عليما بكنوز القران رضي الله عن سيدنا جعفر، لما قال ان النفس البشريه لها تقلبات شتى، التقلب ده قد يعكر عليها صفو الحياة. مرة يخاف من حاجة فيعيش يعني في ايه؟ في خوف وقلق، ادي واحدة. ويقول مرة ايه تاني، مرة يشيل هم كده يعني يجيله غم من غير ان يعرف ايه سببه. ومرة يخاف الناس ينكروا به ويعملوا له مقالب، ومرة كده يقعد يشتهي الدنيا وتبقى عنده. أم قال لك كل حالة من هذه الحالات وضع الله لها عنصرا من عناصر كتابه. الحلقة الخوف والغم والمكر بيك وطلب الدنيا وزينتها، وبيجيب كل حكم ويروح مستدل عليه بالقرآن. فقال ايه؟ قال سيدنا جعفر ايه؟ عجبت لمن خاف. بيتعجب من واحد خاف ولم يفزع الى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. الله. يبقى كل ما تكون خايف من حاجه لا تحصل قل ايه؟ قل انا مش شارد في الكل وحدي، ده انا لي يا رب، اللي ما اقدرش عليه هو يقدر عليه. ادي وقالوا الى ركن ايه شديد مو اله الله. ده انت لما تكون ماشي ومعاك جنيه ويقع منك، وكان ما عندكش غيره تزعل، وإن كان عندك 20 جنيه في البيت، طب وإن كان عندك 100 في البنك. إذا كل واحد يكون رصيد ما يعوزه في اللي فات، إنما اللي يزعل مين؟ إذا ما عندوش إلا الجنيه، طب هيعمل إيه؟ يعمل مش عارف إيه، طب وإن له رب بقى؟ عجبت لمن خاف ولم يفزع بعد خوفه إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. شوف بقى الاستدلال المنور والمنور. يقول فإني سمعت الله بعقلها يقول. الله، سمعت الله، لكن ساعة ما القرآن بينقري وربنا اللي بيتكلم. فإني سمعت الله بعقلها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. يبقى آدي الدليل، عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل، يشير إلى قوله إن الناس قد جمعوا لكم فاختارهم، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله لم يمسكهم سوء. وإلى لقائنا.